أيها الكبير إلى الكريم صاحا لا بخت منتهين دنيا وضرة ومن علومك من اللوح والقلم مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تحنفي من ذلة عظمت ان الكبائر بالغفران كلما بخير منقرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم واكتب بعبدك في دارين ان له قبرا ما ستره اوال ينازم مولاي صل وسلم دائما ابدا من بمائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ما رنا حتى عذبا في البانر هربا واطرب الغفاح بالعيسى بالنغم سيدنا هو الشافع غدا في سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أقصى وبالحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم واغفر إلهي ولكل للمسلمين بما يدعوه في المسجد الأقصى وبالحرم I'm العظم من عظم الخدم. والحمد لله في باب وفي ختم. مولاي صل وسلم للدائم الابد على هذه الجبل لفرض كل من. وهذه برده مغفر قد ختمت والحمد لله في باب وفي ختم. مولاي صل وسلم للدائم مغفر قد ختمت والحمد لله في باب وفي ختم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب السفر للغفر كل من. ابياتها قد اتت 600 فرج بها كربلاء يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الزمن للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الزمن للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا صلي على المغفر من مضار والانبياء وجبه ارث لما ذكره. مولاي صل وسلم للدائم ابدا على حبيب الجبل للخلق كل من. وصل ربي على الهادي وشيعته وصبه من لطي يديني قد نشره. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الكفر للخلق كل من. وجادوا معه في الله وجادوا وهاجروا وله اهو قد نشره. مولاي صل وسلم دائما ابدا مظلون وكسبوا لله وتسبوا لله وانتظروا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الكفر يخرج كل من. حتى بلد وان ما واترفع يعطل الكون يا نسري العطير. في المسك زكية نغفر بها رجل رباني انتشر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الكفر للخلق كل من. عد العصا والكرى والرمل يتبعها نجم السماء ونفس الارض والمدر. أشجار من ورق وكل حرف هذا يمنع ويستتر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب الكفر للخلق كل من. وعد وزن المساء في الجبال كلا يلي خطر جبل الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على عشوا أسماك منام يدلوه ملك النور أملاك والبشر الرياس والوفر مولاي صل وسلم لله من أبدا على حبيبك خير لخلق كل وما حق به العلم المحيط وما جرى به القلم المامور والقدر يا سندي وما يكون إلا أن تبع الصور مولاي الحلي والسل لله من أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم في كل طرفة عين يصرخون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا كرسي وما حذر مولاي صل وسلم لله من أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ما دام الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة زوى من ليلة الحزير مولاي صل وسلم لله Thank you. أنفاس خلقك خلوا أنت نرى مولاي صل وسلم لدائما أبدا على هذه الزفاف لخلق كل دين يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا مولاي صل وسلم لدائما واغفر لتاليها وسامعها والمسلمين جميعا على عينما حضروا مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر للخلق كلهم يا ربي واغفر لتاليها وسامعها والمسلمين جميعا على عينما حضروا مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر للخلق كلهم ووالدنا لنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتخر مولاي صل وسلم لدائما ابدا أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يغفر ولا ينرى مولاي صل وسلم دائما ابدا على هذه السفر للخلق كلهم والهم عن كل ما ابقيه اشغلني وقد اتى سابعا والقلب منكسرا أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي يطبع الحجر مولاي صل وسلم من دائما أبدا على هذه الشفر للخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة لأن جهدك بحر وليس ينعزيرا مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر للخلق كلهم واخذي ديون الناس اخلاق ضعيفه والفريج الامان لا انت مقتدرا مولاي صل وسلم لدائما في كل نافلة لطفا جميلا بهم يا والوت الحسيرا مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر في الخلق كلهم بالمصطفى المجتبى خير الانام ومن جلاله نزلت في مثير صوره مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر في الخلق كلهم ثم الصلاه على المغفر ما طلعت شمس الليل وما ارجع ساعه القمر مولاي صل وسلم لدائما بكر خليفته من خاف من ماله للدين ينتصرا مولاي صل وسلم لدائما ابدا على هذه الكفر في الخلق كلهم وعن ابي حصن فاروق الصاحبين من قول البشر

ليلة عرودة حل الدر في غضب ثم المنادي ينادي مسمع الفيل تنبه أن نور الختم ليلكم قد حل في قيمة من عشر القيم أن عصروا بخروا حل البخور وأبي مسلمان تكريما عن القبر ليلة بقدي أجل ليلة محمد هل لو عشت في عام بديك كي ما تقول موضوعني حل واتنا الدر وركو تموي محمد يلا يرقع ليلة عربة بديك تيجي لبرد بالجياء ثم بدي أجل لكي خمي ليلة محمد كلا خيال واتنا ثم المنادي تبعي واتف ينادي كنت نوار مسمع الفهيم أجا أم جب سمعوا ديشري جب فهموا ديشري جب يوم يعدها لدي عبر مسمع الفهيم أجا أم جب أقول لي أجا جب جب جب ماذا نعلم بدي جي بدي بجي تنبه يوالي شعالم الملكوت العالم الجبروت العالم اللاهوت العالم الناسوت تنبه يا ولد ان نور الخطي لك الليل اجي مثل يونسي كما محمد كان حل وجد في خيمه تبارك الله بو خامي من اصل الخيمه مو غندا لا بك اليوم ما يجي بدي بيجي انا أبطروا بخروا خير البخوري وأخي الشيئة تبي من أطلبي أم ما وخني أنا مفكر الله أنا مقصفة أنا مقصرة أعندوا على حوله أم ما وخني سوري اللي بين خلق أبطروا قتلين بخروا جورا إلى خير البخوري وأفضل الله هذا السياد يبكت تكريما يركر القزم هذا بريوجة كما يبقى بدك إلى قال الملائكة أبواب السماء فتحة كذا الجنان ونور الشمس في العباد شيئا جمال من شيئا جمال شيئا جمال شيئا جمال وأفضل الكوكوش المدف حمد ما يواجد قال الملائكة أبواب السماء فتحت ما بدي سلكوني في الليل بالجراء قال هو الخازن قال الله للملائكة أبواب السماء فتحت في المال بركة الله ويدعوك بنتما هذا أنا بلا بركة نحن صوتكم بل فتحت وبيس لكم دائما تنكو بلا سمو محمد سنو هذا كوي تقلق فتحت نوب بكل عالم ما أول ما أغنية بشي رسالة أغنية جوه بلد السينو معنو مراكا بلا ويدعو فبنتو بلا فتحت بل هو رنام إفتحو فبلين كذا الجنان الجنو فبلين فبنتو ونور الشمس لا يوجد في بالعظام دولي لانكو نح محمد كبتي ليرجي واتش لكمو في عيام بدك يلا كون بدك يلا دو عمبار كلا برد بمكش لك برد بي برد بمكش من سيد حاجي مالي جنم كي الله خير نمو نفسي محمد نيمة يا عمري منو نك بدك جو مجال بين بنتي كي نيمة يبي كي محمد نح ليرجي لكم عسير في محمد بكم بلال سوليم بكم سوليم بعد البلال فرنقنا بيوش تكو بابيدو فلكم محمد فلكم الاج مالك بايه كن تيري بوبو لبو حنيش وعدك فاتك بيركم عسيرك بكم عسير بره كن تفر جنت تكت بردو تجراب متفيا لما يكتن ندي كفكي ورنسان فيا لها حبلو بردو kere ne lañu bur ak la wara tuddu baram baale ko du bur da tu ndax bur a burdu mahamadu bisri dafa am jangoo def fali ñu wax nappati mu paaseram tàggu ci ngaana yaram yi di xappati ku di dëkk ay góom di nàcc bu mujj ma di ko supporté xale même nekk di Mouhamad mu commencé amité zëkkër yi jiraan di li salami magay ka dama am jaraan yokk di leen di dem